موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خيرنا ورسولنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، هذا هو الدرس 97 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 7 من شهر الله المحرم من عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد أخذنا في اللقاء الماضي مبتدأ كتاب البيع، وعلمنا الشروط التي ذكرها أهل العلم لصحة البيع، ثم بعد ذلك أخذنا شيئا من البيوع التي نهى عنها الشارع، وسنستكمل إن شاء الله تعالى هذه البيعات التي نهى عنها الشارع، ثم نلج في الشروط في البيع إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح، أي ولا بيع سلاح في فتنة. وتحدثنا في آخر اللقاء المنصرم عن حكم بيع العصير لمن يتخذه خمرا، والقاعدة في ذلك أيها الفضلاء أن الشارع قد أتى بسد الذرائع، فإذا كان ذلك العقد المباح في الأصل يؤدي إلى محرم، فإن ذلك العقد يمنع سدا لذريعة الوقوع في الحرام. وهذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، قاعدة معمول بها عند أهل العلم، وهي مجمع عليها في الجملة. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالأصل أن المرأة يحل لها أن تضرب برجلها، لكن لما كان ذلك مفضيا إلى أن يسمع الرجال صوت الخلخال التي في قدمها أو في ساقها منع الشارع من ذلك. وقل مثل هذا في كثير من النصوص التي سدت ذريعة الوقوع في الزنا، كتحريم النظر إلى النساء الأجنبيات، وكتحريم مصافحتهن ومسهن إلى غير ذلك. هذا كله جاء سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة. وكذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وذكر منها العاصر، عاصر الخمر. و سبب ذلك أنه يكون معينا على ارتكاب تلك الكبيرة وهي شرب الخمر. فالمقصود يا إخوة أن قول المصنف: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة، هذا إنما هو مجرد تمثيل على قاعدة كبرى، هي قاعدة سد الذرائع، أو إن شئت فقل أن العقد المباح إذا أدى إلى محرم صار محرما. هذه قاعدة معتبرة أيضا، كل عقد مباح أدى إلى محرم على وجه اليقين أو على وجه غلبة الظن فإنه يكون محرما. ومر معنا في اللقاء الماضي أيضا أن مذهبنا، مذهب أحمد رحمه الله، أن ذلك إنما يحرم إذا تيقنت أنه سيستعمل ما ستبيعه إياه في محرم. أما إذا غلب على ظنك ذلك أو ظننت ذلك دون أن يبلغ درجة اليقين، فإن علماء المذهب على جواز البيع حينئذ. وهناك رواية بالمنع أيضا، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وصورة المسألة أن يأتيك إنسان ليشتري عصيرا أو ليشتري ثلجا أو ليشتري شيئا مما يكون به الخمر، فأنت ظننت هذا، أي كانت نسبة احتمال وقوع ذلك منه فوق النصف ولكن لم تصل إلى درجة اليقين، فعلماء المذهب يبيحون لك أن تبيع منه ذلك لأن الأصل السلامة ولأن الأصل في البيوع الحل والإباحة، لكن هناك رواية في المذهب أن الظن يلحق باليقين فكأنك تتيقن أنه سيستعمله في حرام، وهذه رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولعل هذا هو الأقرب، لأن أدلة كثيرة في الشارع يلاحظ منها إلحاق الظن باليقين وتنزيل الظن منزلة اليقين. من الآثار التي جاءت في هذه المسألة تحديدا في مسألة تحريم بيع العصير لمن يتخذه خمرا أو العنب لمن يتخذه خمرا، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال له عامله على بستانه إن ثمرة العنب لا تصلح زبيبا. كان عند سعد بستان، وفي تلك السنة ثمر العنب لم يكن بالنوع الذي يناسب أكله، إنما يصلح عصيرا، فقال له عامله يا سعد إن ثمرة العنب لا تصلح زبيبا ولا تصلح إلا عصيرا، فقال له رضي الله عنه بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر، مع أنه لن يبيع الخمر مباشرة لكن خشي أن يكون بيعه للعصير ذريعة إلى أن المشتري يحوله إلى خمر، فامتنع عن بيع ذلك العنب الذي لا يصلح زبيبا ولا ثمرا وإنما يصلح عصيرا. قال المصنف ولا سلاح في فتنة، هذا كما تقدم مثال على تلك القاعدة أن العقد المباح إذا أدى إلى محرم صار محرما، والدليل أيضا على هذا قول الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن هذا السلاح سيستعمله صاحبه أي مشتريه فيما حرم الله جل وعلا فإنك تمتنع عن ذلك. هناك أيضا حديث نص في المسألة لكن فيه ضعفا، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، وهذا عند البيهقي والطبراني في المعجم الكبير وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، لكن هذا الحديث لا يصح. وعند التأمل فإن لهذا الحديث طريقين، كلاهما عن الصحابي الجليل عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما الطريق الأول فهو من رواية بحر ابن كنيز السقاء عن عبد الله اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران، وعلة هذا السند هو بحر ابن كنيز السقاء فإنه ضعيف لا يعتج به. وأما الطريق الآخر فهو عن محمد ابن مصعب عن أبي الأشهب أيضا عن أبي رجاء عن عمران، وعلة هذا الطريق هو محمد ابن مصعب فهو كثير الأغلاط كما ذكر أهل الحديث، وقد تفرد به عن أبي الأشهب فيكون الحديث أيضا بهذا السند ضعيفا. فالحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يصح موقوفا على عمران ابن الحسين، وقد أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم موقوفا على عمران ابن الحسين، فهو صحيح موقوفا وله حكم الرفع. ويغنينا عن ذلك القواعد التي تقدمت في منع العقد إذا أدى إلى محرم، والخلاصة أن ما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى لا يعدو أن يكون أمثلة فقط على تلك القواعد، ولا العلماء ذكروا أمثلة غير هذه، قالوا ولا يحل بيع البيض والجوز لمن يتخذهما في القمار لمن يقامر بهما، كانوا قديما يقامرون بالبيض ويقامرون بالجوز، فمنع الفقهاء من ذلك بناء على القاعدة المتقدمة وقياسا على ما جاء فيه النص. منه أيضا اليوم من المسائل المعاصرة ما يسمى بالبرجون أو الحلي، فإنه يباع بين أطفالنا كثيرا ويقامر به، لأن ضابط القمار هو أن يدخل ذلك الطرف في معاملة، إما أن يكون غانما أو غارما ولا يكون سالما، إما أن يكون غانما أو غارما. ففي بعض الصور أبناؤنا يشترون هذا البرجون ويدخلون به في مقامرة، بحيث أنه يأتي فلان بمجموعة من البرجون ويأتي فلان أيضا بمجموعة من البرجون، ثم يلعبون هذه اللعبة، فالنتيجة أن أحدهما سيكون غانما ولا شك أن الآخر سيكون غارما، وهذا قمار لا يجوز ومحرم. من الأمثلة أيضا على هذه القاعدة أن العقد المباح إذا أدى إلى محرم صار محرما، مثل الآن تأجير الاستراحات وصالات الأفراح والغرف التي يتخذها الحلاق له سبيلا إلى حلق اللحى، وبيع الموسى لمن يحلق به لحيته، وبيع الكبريت لمن يعني يستعمله في الدخان ونحو ذلك، والأمثلة لا حصر لها، الأمثلة كثيرة. والضابط إذا تيقنت أنه سيستعمل هذا الذي هو مباح في الأصل فيما حرم الله فلا يحل، وإن غلب على ظنك أنه سيستعمله فيما حرم الله فلا يحل أيضا على الراجح، وهو رواية في المذهب واختار شيخ الإسلام. أما إذا كان الأمر على وجه الشك فالأصل السلامة، إذا كان عندك شك واحتمال ربما أنه سيستعمله في حلال ربما أنه سيستعمله في حرام، فالأصل الجواز والحل. قال رحمه الله: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. الأصل أنه لا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر. كان عندك عبد مسلم فلا يجوز أن تبيعه لكافر؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ أولا لقول الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا ما جاء أن ذلك يورث الذل والاحتقار للعبد المسلم، فإنك إذا جعلته تحت سيد كافر ربما سامه سوء العذاب، والمؤمن عظيم عند الله عز وجل، فلا يجوز أن يجعل تحت ذلك الكافر. ثم إن دين الله غالب، فكيف نجعل هذا المسلم مغلوبا عند ذلك السيد الكافر؟ قال الفقهاء أيضا: إن استدامة يد الكافر على العبد المسلم لا تحل، فكذلك الابتداء من باب أولى. وهذا قياس فرع على فرع، هذا قياس فرع على فرع. إذن قالوا: استدامة يد الكافر على العبد المسلم لا تجوز، فكيف ابتداء، كيف نمكن ذلك السيد الكافر من رقبة هذا العبد المسلم؟ نعم، هذا سيأتي معنا أنه في حالة من الحالات يجوز، وهو إذا لم يعتق عليه، تأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن الآن عرفنا أن جماهير العلماء أنه لا يجوز أن تبيع العبد المسلم إلى سيد كافر إلا في الاستثناء الذي سيأتي معنا، إذا كان يعتق عليه، إذا لم يعتق عليه، أي نعم، إذا لم يعتق عليه. القول الثاني بالمسألة أنه إذا اشترى الذمي عبدا مسلما صح العقد وتم، ولكن يلزم الذمي ببيعه فورا، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. يقول: يجوز أن تبيع العبد المسلم للذمي الكافر، لكن بشرط أنه أول ما يتملكه الذمي الكافر يؤمر برفع يده عنه، إما ببيع أو هبة أو عتق أو ما شابه ذلك. وهذا قول ضعيف في الواقع، لأنه ما الفائدة إذن أن نملك هذا الذمي ذلك العبد ثم نأمره بإزالة ملكه عليه؟ هذا حتى فيه ظلم لذلك الذمي. ولكن من الأصل نمنع بيع العبد المسلم للكافر ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا أو حربيا أو ما شابه ذلك. أما الصورة التي استثناها المؤلف فقال: ولا عبد مسلم إذا لم يعتق عليه، أي إذا كان في ذلك البيع ما يؤدي إلى عتق ذلك العبد فيجوز، كأن تبيع العبد المسلم إلى أبيه الكافر أو إلى أخيه الكافر أو إلى ابنته الكافرة أو ابن ابنته أو بنت ابنه وهكذا. والضابط أن تبيعه إلى ما بينه، بين ذلك العبد وبين ذلك السيد، أن يكون بينهما رحم، بحيث أنه لا يحل لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما أنثى. فلو بعت ذلك العبد لأخيه أو لأخته أو لأبيه، حتى وإن كانوا كفارا حل ذلك وجاز، لأنه سيعتق عليه، لأنه سيعتق عليه. هذا ما استثناه أهل العلم. إذن الخلاصة أنه لا يجوز بيع العبد المسلم إلى سيد كافر إلا إذا كان ذلك سبيلا إلى تحرير رقبته، فإذا كان كذلك فهو جائز حينئذ. قال رحمه الله: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. هذه المسألة في عبد كافر تحت سيد كافر، ثم بعد ذلك أسلم ذلك العبد الكافر وصار مسلما، فإنه حينئذ يزول ملك ذلك العبد عليه، يعني يلزم أن يزيل ذلك السيد ملكه على ذلك العبد المسلم، فيخرجه من ملكه بأي طريق شاء، إن شاء بأن يبيعه إلى سيد مسلم، وإن شاء بأن يعتقه، وإن شاء بأن يهبه. طيب لو قال العبد قال السيد الكافر: أنا سأكاتبه. والمكاتبة تعني أن يشتري العبد نفسه من سيده على أقساط ونجوم. صورة المكاتبة أن يقول العبد المسلم لذلك السيد: أنا أريد أن أشتري نفسي منك. قال: لا بأس، تشتري نفسك مني ب10,000، كل شهر تدفع 1,000. هذه الصورة لا تجوز، لأن هذا سيبقي رق ذلك العبد المسلم تحت كافر، ولا يجوز أن نبقيه تحته ولا لحظة واحدة ما دام ذلك الكافر تحت المسلمين، ما دام ذلك السيد المسلم تحت سلطة المسلمين، فلا يحل لنا أن نبقي ذلك العبد المسلم ولا لحظة واحدة تحت ذلك الكافر، حتى ولو كان طريقا إلى حريته، لكن طريق طويل، وهو طريق المكاتبة. إذا المكاتبة لا تجوز. لماذا؟ لأن المكاتب لا يزال رقيقا ما بقي درهم عليه، وهذا يخالف قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو غالب لا مغلوب، ولأن في ذلك ذلا وصغارا لذلك العبد المسلم، ولأنه قد يفتن عن دينه. هذه أربعة أدلة وتعليلات لعدم جواز إبقاء العبد المسلم تحت السيد الكافر حتى ولو كان بطريق المكاتبة. لماذا لا نجيز أن يكاتب العبد المسلم سيده الكافر؟ نقول: لأن ذلك يبقيه على رقه ولا يتحرر إلا بعد حين، ومعلوم أن المكاتب يملك تعجيز نفسه، يعني إذا كاتب العبد سيده ثم بعد زمن عجز فإنه يعود كما كان، فإنه يعود، يعني إذا قال: أنا عجزت، فالأموال التي قد أعطاها للسيد تصبح ملكا للسيد ويعود كما كان عبدا صرفا وكنا خالصا. فالخلاصة أننا لا يجوز أن نقر ذلك العبد المسلم تحت السيد الكافر. قال البهوتي في الروض المربع رحمه الله: ولا بيعه بخيار، يعني لا تكفي مكاتبته، ولا يجوز أيضا ولا يكفي أن يباع بخيار، يعني لو أن ذلك السيد الكافر قال: لا بأس، أنزل تحت رغبتكم وسأبيع ذلك العبد، ثم باعه بخيار، بخيار الشرط، قال لذلك المشتري: بعتك عبدي هذا ب10,000 ريال ولي الخيار 3 أيام، لي الخيار 3 أيام، ويسمى خيار الشرط، هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ نعم، لأنه لأنه قد يعود إلى ملك ذلك السيد مرة أخرى، فهذا البيع لا يكفي. وهذا كله يدلنا يا إخوة أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، وأن المسلمين مهما اختلفت طبقاتهم عند الناس إلا أن عند الله عز وجل الأتقى هو المقدم، إلا أن المقدم عند الله عز وجل هو الأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا يحل لنا أن نبقي ذلك العبد المسلم تحت الكافر مهما كان. أحسنت، العبد ليس له ذمة مالية منفصلة إلا إن صار مكاتبا، إذا صار العبد مكاتبا صار له ذمة مالية منفصلة، وإلا لما حصل عقد المكاتبة أبدا، لأن كلما جمع العبد مالا قال السيد أنا أولى به، وإنما قلنا يصبح ما جمعه العبد ملكا لسيده إذا أعجز نفسه، لأنه إذا أعجز نفسه لم يعد مكاتبا بل عاد قنا خالصا، ويصبح ما جمعه ملك ويصبح ما جمعه ملكا لسيده. قال رحمه الله تعالى: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. هذه المسألة ليس هذا محلا لها، بل محلها أين ما يا إخوة؟ لا، ليس في باب الربا، قد مر معنا. ها؟ لا، ليس المكاتبة. ها يا إخوة، أين محل هذه المسألة؟ جمع بين بيع وكتابة، قد مر معنا. تفريق الصفقة، أحسنتم. هذه المسألة محلها في تفريق الصفقة، حتى إن الكتاب الأصل لهذا المختصر وهو المقنع لابن قدامة ذكر هذه المسألة أين؟ في تفريق الصفقة التي مرت معنا. تفريق الصفقة هو أن يجمع بين شيئين في بيعة واحدة، في صفقة واحدة، ما يحل وما لا يحل، أو ما يصح وما لا يصح. فهذا محله هناك في تفريق الصفقة، وليس محل هذه المسألة في هذا الموضع. ولا يدرى لما جعل الحجاوي هذه المسألة هنا، ربما لأنها يعني قد جاءت في المكاتب، وقد قال قبلها ولا يكفي مكاتبته، فتذكر هذه المسألة فوضعها هنا ربما، لكن لا شك أن محلها في ذلك المكان وليس هنا. صورة هذه المسألة أن يجمع بين بيع وكتابة في صفقة واحدة، فيقول السيد لعبده: كاتبتك وبعتك بيتي هذا بعشرة آلاف ريال، كاتبتك وبعتك بيتي هذا بعشرة آلاف ريال. فالآن جمع بين أمرين: بيع ومكاتبة. ماذا قال المصنف؟ صح في غير الكتابة، يعني صح في ماذا؟ في البيع، يصح في البيع، فالبيع صحيح، لكن المكاتبة لا تصح، لكن المكاتبة لا تصح هنا. مثله أيضا لو جمع بين البيع والصرف، لو جمع بين البيع والصرف، سأتأبشر إن شاء الله، سأذكر الآن الصور وسأذكر لماذا صححنا البيع ولم نصحح المكاتبة، ولماذا صححنا الصرف ولم نصحح المكاتبة، ولماذا صححنا الإجارة ولم نصحح المكاتبة. أي نعم، أي نعم، أحسنتم. إذا جمع بين بيع وكتابة، لا يلزم، لا يلزم هذا، لا يلزم حتى ولو كاتبه وهو عبد مسلم والسيد مسلما، نعم لا يلزم هذا، لأنه جمع بين بيع وكتابة، وسيأتي الآن ذكر السبب. إذا جمع بين البيع والكتابة فالبيع غير صحيح والكتابة صحيحة، كذا؟ ها، إذن فالذي لا يصح هو قال صح في غير الكتابة، يعني الكتابة غير صحيحة والبيع صحيح. لماذا؟ قالوا لأنه باع ماله على ماله، ها؟ نعم، كلاهما ملك، العبد ملك له والبيت ملك له، فباع ملكه على ملكه أو باع ماله على ماله، ولا يستقيم أن يبيع الإنسان ماله على ماله. ثانيا أنه باع على العبد والعبد لا يملك، والعبد لا يملك. قال صح في غير الكتابة، يعني صح في البيع والكتابة غير صحيحة، كذا؟ نعم، احنا عكسنا في البداية. قال: وإن أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، يعني الكتابة هي التي لا تصح وما عداها من العقود يصح. فحينئذ لماذا؟ قالوا لأنه باع ماله على ماله. طيب، إذا كانت الكتابة سابقة، إذا كانت الكتابة سابقة، يعني أنه كتب وقال: كاتبتك على عشرة آلاف ريال كل شهر ريال، كل شهر ألف ريال، ثم بعد يوم أو يومين قال: بعتك بيتي، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لكنه مكاتب، والمكاتب له ذمة مالية مستقلة. المكاتب يصح أن يبيع ويشتري ويؤاجر ويوكل إلى آخره حتى يصل إلى جمع المبلغ ليحرر نفسه، المكاتب ليس قنا خالصا، ليس عبدا خالصا، وليس حرا خالصا، بل هو بينهما، وهو عبد إذا عجز نفسه وما بقي عليه درهم، لكن من صفاته أنه يحل له أن يبيع ويشتري ويفعل ما يمكنه من تحرير رقبته. فالخلاصة أنه عند الحنابلة يجوز أن يكاتبه ثم بعد ذلك في عقد منفصل يبيعه أو يؤاجره، لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن للمكاتب ذمة مستقلة حينئذ. إذن إذا قال كاتبتك على العشرة آلاف، ثم بعد ذلك بلحظات أو بدقائق أو بيوم أو ما شابه ذلك قال بعتك بيتي بكذا، فلا حرج حينئذ، لأن المكاتب يصح أن يتصرف، وتصرفه يصح بقيود، ليس كتصرف أيضا الحر من كل وجه. ماشي. سيأتي معنا أن بيعتين في بيعة تنصرف إلى العينة إذا كانت على وجه، يعني لا يجوز أن نجمع العقود إذا كانت على وجه نتحيل في ذلك على الربا أو ما شابه ذلك. سيأتي إن شاء الله بالتفصيل الكلام على اجتماع العقود أو ما يسمى بالعقود المركبة بإذن الله تعالى، سيأتي إن شاء الله. نعم، احنا نقول لو وإن جمع بين بيع وكتابة صح في البيع، صح في الكتابة ومنع البيع، والعكس صح في البيع ومنع الكتابة. نقول صح في غير الكتابة، إذا ستكون الكتابة غير صحيحة ويكون البيع صحيحا. أي نعم، هذا الكلام إذا كان بين بيع ومكاتبة لعبده. نعم، أيضا بين بيع وصرف كذلك. دائما إخوة، اجتماع العقود إذا كان أوصلنا ذلك إلى أمر لا يحل، إلى ظلم أو ربا أو ما شابه ذلك، منع ذلك الاجتماع في العقود. نعم، أنا أودي أن أنتهي من هذه المسألة بتفاصيلها ثم نرجع إلى أسئلتكم. القول الثاني في المسألة، وبعض علماء المذهب قال هو المنصوص عن الإمام أحمد، يعني هو المذهب الشخصي للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن اقتران المكاتبة بالبيع لا يؤثر على البيع فيحل الأمران، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعتق بعض إمائه ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها، عندما قال عليه الصلاة والسلام أعتقك أو أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فعل هذا مع من؟ ها؟ نعم، أحسنت، مع جويرية وأيضا مع صفية. وهذا أيضا كما ثبت في الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعطى أجره كم؟ يعطى أجره مرتين. ذكر الله سلم أصنافا من الناس يعطون أجرهم مرتين، منهم من كان من أهل الكتاب ثم أسلم، ومنهم من كان عنده أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها فيعطى أجره مرتين. فمن أهل العلم من يرى هذا دليلا على الجواز، يعني يقول هذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يجمع بين البيع والمكاتبة، ولعل الأول هو الأقرب وهو المنع. قال أو بيع وصرف، أيضا ذكر هذا على سبيل التمثيل، ويمكن إخوة أن نجعل قاعدة لهذه الأمثلة، بيع وكتابة، بيع وصرف إلى آخره، نجعل هناك قاعدة. هذه القاعدة، أو لحظة يا إخوة، أنا ما زلت مصرا على أن البيع هو الذي يصح والعقد الثاني هو الذي لا يصح، وسأوضح الآن كلام المصنف عندما قال صح في غير الكتابة، فنعيد الآن من جديد، نعيد المسألة من جديد. إذا جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف، أو بين بيع وإجارة، أو بين بيع وأي شيء من العقود التي فيها معاوضة، يقول المصنف صح، أي صح البيع، صح البيع في كل هذه الأمثلة ما عدا في المسألة التي البيع فيها مع الكتابة، فسنصحح الكتابة دون البيع. أعيد المسألة يا إخوة. نعم، لأنه قال صح في غير الكتابة، أي صح البيع في غير مسألة الكتابة. أنا هذه التي في ذهني، لكنكم لما اخترتم الثاني ورأيتكم مجمعين عليه نزلت إلى رأيكم، لكن هذا إجماع غير صحيح، إجماع يعني لم تستكمل شروطه. إذا نقول إذا اجتمع بيع وكتابة فالبيع لا يصح، الكتابة صحيحة، الشارع متشوف إلى العتق. طيب إذا اجتمع بيع وصرف فكلاهما صحيح. إذا اجتمع بيع وإجارة على وجه لا يكون مفضيا إلى محرم فكلاهما صحيح، إلا إذا اجتمع بيع وكتابة فسنبطل حينئذ البيع. أما العقد الثاني مع البيع فهذا في كل الأمثلة صحيح، والبيع في كل الأمثلة صحيح إلا إذا اجتمع مع الكتابة. قالوا لأنه يبيع ملكه من ملكه أو يبيع ماله على ماله، وأيضا قالوا لأنه باع على العبد والعبد لا يملك، هكذا قالوا. وقلت أن في المسألة رأيا آخر وهو الجواز، وهو الجواز بناء على ما تقدم. نأتي الآن إلى مسألة بيع وصرف وما شابه ذلك. قال أهل العلم هذه يمكن أن هذه الأمثلة تدخل تحت قاعدة، هذه القاعدة هي قاعدة جمع أكثر من مبيع أو جمع أكثر من عقد بعوض واحد، أو أن يجمع في عوض واحد بين عقدين مختلفي الحد والحكم، أن يجمع في عوض واحد بين حكمين مختلفين أو بين عقدين مختلفين في ماذا؟ في الحد يعني في الحقيقة وفي الحكم. هذا هو أصل المسألة. نعم، أن يجمع في عوض واحد، أو نقول أن يجمع بين عقدين مختلفي الحد والحكم في عوض واحد، هذا أفضل. نعم، أي نعم، صفقة واحدة، أحسنت، صفقة واحدة. إذن أن نجمع بين عقدين مختلفين في الحد والحكم بعوض واحد، وهما مر معنا في تفريق الصفقة، كأن يقول في مسألة بيع وصرف: بعتك هذا البيت وصارفتك، أو بعت عليك هذا البيت وأجرتك، لكن يذكر عوضا واحدا ما يذكر عوضين منفصلين. أقول بعتك هذه السيارة وصارفتك، فأعطيك 100 دينار وتعطيني 1000 درهم مقابل 1000 درهم مقابل أمرين: البيع والمصارفة. أو أقول بعتك بيتي هذا وأجرتك هذه السيارة، والجميع البيع والإجارة ب300,000 بعوض واحد. فهذه المسألة، إذن المسائل التي ذكرها المصنف تندرج تحت هذه القاعدة أو تحت هذه المسألة الكبرى. لا بل يكون صحيحا ما عدا في البيع مع الكتابة التي استثناها المؤلف. طيب إذن نقول البيع مع الصرف كأن أقول خذ هذا الدينار وأعطني هذه السلعة و5 دراهم، هذا بيع وصرف والعوض واحد. فهنا يصح البيع ويصح الصرف لا حرج. أيضا مثله بيع وإجارة، كان أقول ابتعت منك هذا الرقيق وأؤجر عليك هذا البيت ب10,000، فهذا جمع بين عقدين مختلفي الحد والحكم، البيع يختلف عن الإجارة في الحقيقة وفي الحكم، والعوض واحد. واضح يا جماعة الآن القاعدة؟ إذن يجمع بين عقدين مختلفين في الحقيقة وفي الحكم، ويكون العوض واحدا، ويكون العوض واحدا، فهنا لا بأس وهذا يجوز، إلا إذا كان بيعا مع مكاتبة فالبيع حينئذ لا يصح عند علماء المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب ذكر بعض أهل العلم أنها هي المنصوص عن أحمد بالجواز. طيب لماذا صححنا هذه العقود المجتمعة؟ لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، إلا إذا اجتمعت العقود على وجه يؤدي إلى الربا أو يؤدي إلى محظور فحينئذ نمنع هذا الاجتماع، كما سيأتي معنا في العينة، فالعينة هي اجتماع عقدين كل واحد لو انفرد لصح، فلما اجتمعا منعا، فلما اجتمعا منعا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذا الخلاصة إخوة أن هذه المسألة من مسائل تفريق الصفقة، وكان من المناسب أن يجعلها المؤلف ذيلا في مسائل تفريق الصفقة، فجعلها في هذا الموطن غير سديد. قوله ويقسط العوض عليهما، ويقسط العوض عليهما، يعني لو أن إحدى هاتين السلعتين قد صار فيها عيب وأراد أن يرد تلك السلعة، كيف يعرف قيمة أو ثمن السلعة الأخرى؟ لما لأن جمع بين بيع وصرف، أو بين بيع وإجارة، أو بين بيع وماذا؟ إيش قلنا إحنا؟ بيع وإجارة، بيع وصرف. فكيف يعرف الآن الثاني إذا تعيب أحدهما؟ ممتاز، بعتك هذا الثوب جميل، أو بعتك هذا الثوب وأعطيك دينارا مقابل أن تعطيني 6 دراهم جميل. طيب الآن أراد أن يعرف ثمن كل منهما، كيف يقسط العوض عليهما؟ بالطرق التي أخذناها في تفريق الصفقة. نعم أحسنتم، فينظر إلى ثمن كل واحد منهما لو انفرد، ينظر إلى ثمن كل منهما إذا انفرد، ثم ينسبه إلى مجموع نعم الصفقة. فمثلا عندنا بيع وإجارة، طلع البيع يمثل 2/3 الصفقة والإجارة تمثل 1/3، ثم بعد ذلك ينسب ذلك 1/3 إلى مجموع العوض. هذا أخذناه بالتفصيل، قلنا سابقا لو باع خلا وخمرا، أو لو باع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، فكيف يعرف ثمن الذي يصح بيعه؟ فقلنا يعرف ثمن كل واحد منهما مستقلا، ما عدا الخمر فيتخيله خلا لأن الخمر لا قيمة له كما مر معنا. لكن لو باع أيضا شيئا آخر مما لا يجوز، كأن يبيع ما في بطن الناقة مع ناقة أخرى غير هذه الناقة إلى آخره، فقلنا ما يجوز ينظر إلى ثمنه مستقل، وما لا يجوز أو ما لا يصح ينظر إلى ثمنه مستقل، ثم بعد ذلك ينسب ما يجوز إلى مجموع الصفقة. مثلا طلعت الناقة 3/4 الصفقة فيطالب بثلاثة أرباع ما دفع المتفق عليه. أحسنتم، فيطالب بثلاثة أرباع ما دفع، هذا أخذناه أيضا بالتفصيل. الآن لو اشترى إنسان سيارة واستأجر شقة بعوض واحد وهو 150,000، استأجرت من الشيخ علي سيارة اشتريت منه سيارة واستأجرت منه شقة ودفعت له 150,000، ثم بعد ذلك أردت يعني مثلا إما أن الشقة ما زانت لي أو ما وجدت فيها ما اتفقنا عليه، أو العكس السيارة صار فيها عيب وأردت إرجاعها، أو استقلته فأقالني في السيارة، كيف نعرف ثمن أو أجرة الآخر؟ كيف؟ فنقول مثلا لما فصلناها طلعت السيارة 80,000 وطلعت الشقة 40,000 مثلا، مع أن هذا المثال غالبا لا يقع، إنما يقع العكس، غالبا إذا اجتمع العقدان يكون الثمن أقل. لكن لو فرضنا هذا أنه طلع 80,000 وطلعت الشقة إيجار الشقة 40,000، إذا جمعنا 40 مع 80 كان المجموع 120. ثم الآن السيارة التي سأردها بعيب فيها أو استقلت فأقالني، السيارة الآن قيمتها كم؟ 80 منسوبة إلى 120، منسوبة إلى 120 اللي هي المجموع الكلي الذي يعرفه أهل الخبرة. بعد ذلك سنخرجه من المتفق عليه، النظر إلى 150 خطوة ثانية. النظرة الأولى السلعة التي سترد تنسب إلى مجموع القيمتين بكلام أهل الخبرة، احنا قلنا الآن الشقة 40 والسيارة 80، ما نسبة السيارة إلى المجموع من 80 إلى 120؟ نعم 1/3، 8/12 يمثل 2/3، 8 إذا قسمتها على 4 يطلع لك 2، 12 إذا قسمتها على 4 يطلع لك 3، إذن قيمة السيارة تمثل ثلثي الصفقة، ثلثي الصفقة. نرجع الآن، كم دفعت له؟ نرجع الآن للخطوة الثانية، كم دفعت له؟ دفعت له 150، هذا المتفق عليه، فهو يستحق، فسيعيد لي كم؟ الثلثين، وهي 100,000، ويصبح إيجار الشقة بكم؟ 50,000. واضح لكم يا أخوة؟ أعيدها. نعم، إذن هذا ما صنعناه تماما في تفريق الصفقة. هناك هنا أيضا تفريق للصفقة، فإذا اجتمع بيع وإجارة ورد المبيع بعيب أو باستقالة، فكيف نعرف ثمنه مع أن الصفقة لها ثمن واحد أو عوض واحد؟ فالطريقة نثمن تلك السيارة وحدها عند أهل الخبرة، ثم ننسبها إلى مجموع الثمنين عند أهل الخبرة. طلعت السيارة 80 والشقة 40، إذا 80 إلى 120 تمثل الثلثين، ثم تسترجع الثلثين مما دفعت أو مما اتفقتما عليه، وهو 150، ثلثاء 150 100، فتعود لك 100 ويبقى عليك 50. هذا ما يتعلق إخوة ببقية مسائل تفريق الصفقة. أحد عنده سؤال في هذه المسألة؟ تفضل. نعم، كيفية الحساب ذكره الفقهاء بناء على يعني العدل في هذه المسألة، أن العدل أن نرجع إلى أهل الخبرة حتى يثمنوا لنا كل سلعة وحدها، ثم بعد ذلك ننسب ما حقه الرد إلى مجموع الثمنين. هذه الطريقة المثلى. نعم، هل هناك طريقة أخرى ترونها مثلا أمثل وأعدل من هذه الطريقة؟ ليس هناك طريقة أعدل من هذه الطريقة. إذا لم يكن تفريق صفقة، إذا علمنا كل سلعة وحدها في أول العقد ما صار تفريق صفقة. أي نعم، إذا صارت صفقتان، صارت صفقتين مستقلتين. لو قلت لك مثلا أنا أريد أن أشتري منك البيت وأشتري منك السيارة، قال البيت 100,000 والسيارة 50,000، ادفع 150، هذه واضحة. فعند تعيب أحدهما أو عند الاستقالة استقلت في أحدهما، فالمسألة ظاهرة. حتى لو اجتمعت في عقد واحد، ما دام الثمنان مستقلين فليست من باب تفريق الصفقة أصلا، لأنها واضحة. لأ، مسائل يعني قد تعد من مسائل تفريق الصفقة من حيث فقط أنه لو صح أحد البيعين وبطل الآخر، فحينئذ ستدفع فقط، يعني ذلك البائع سيرد ثمن ما بطل. لكن أيضا تفريق الصفقة عند الفقهاء هو أن يكون العوض واحدا. كل المسائل اللي مرت معنا تفريق الصفقة ضابطها أن يجتمع عقدان، وهذان العقدان مختلفان في الحد وفي الحكم، والعوض واحد. يعني هذا ركن من أركان مسائل تفريق الصفقة، أن يكون العوض واحدا. نعم، تفضل. يعني ننسبهم إلى المتفق عليه. أعطني مثالا من الأصل. سيارة وشقة مثلا، اشترى سيارة واستأجر شقة بكم؟ 150,000. ممتاز، إلى 150. نعم، لكنها ليست هي القيمة التي حددها أهل الخبرة، قد تكون أعلى وقد تكون أقل. لكن في هذا ظلم، لأن أهل الخبرة يقولون السلعة الأخرى ليست بما فضل من القيمة. الآن نعم مختلفة، لو قال أهل الخبرة السيارة هذه قيمتها 80,000 والشقة قيمتها 40,000، قال أنت جزاك الخير تقول انسب السيارة إلى 150 وليس إلى 120، لو نسبناها ونسبنا الثانية صار المبلغ أقل من، صارت النسبة أقل من المبلغ، سيكون النسبة عندك 80 و40، 120، 120 من 150 كم تمثل؟ 4 أخماس تمثل، 4 أخماس. فحينئذ لو رد السلعة الأولى سنطالبه بكم الآن؟ لو نسبنا 80 إلى 150 كم تقدرون؟ يعني فوق النصف بيسير، ربما مثلا 60%. طيب ولو رد الشقة بعد زمن طلعت أيضا الشقة معيبة وردها، سننسب الآن 40 من 150 أقل من النصف، فلن يكون المجموع 150,000، ففي الواقع سيرد له أقل مما دفع. أين تذهب 10,000 و15,000 التي بقيت في يدي ذلك البائع والمؤجر؟ وضحت الصورة؟ فلا يمكن أبدا إلا بما ذكر الفقهاء، وهو أننا نعرف ثمن السيارة وإجارة الشقة وننسب كل واحد منهما إلى مجموعهما من حيث كلام أهل الخبرة. نعم، إيه هذه الطريقة؟ لن أعيد يا أخوة طريقة تفريق الصف لأهميتها، لا أعرف يا خلافا. نعم، إذن طريقة تفريق الصفقة هو أن نأتي إلى السلعة التي يريد ردها أو إلى السلعة التي لا يحل بيعها أصلا، ثم يعني ننظر إلى ثمنها مستقلة، وننظر إلى ثمن السلعة الأخرى مستقلة، أو إلى أجرة السلعة الأخرى مستقلة إذا كان بيع وإجارة، ثم نجمع هاتين السلعتين الثمن والأجرة أو الثمنين، ثم ننسب ما يراد رده إلى ما ذكره أهل الخبرة. تمام، وبعد ذلك إذا نسبنا ما يمكن رده عرفنا النسبة، فنخصمها مما اتفق عليه، مما اتفق عليه. الآن لو بعتك سيفا وحمل ناقة، أو بعتك سيفا، لا طبعا سيف وحمل ناقة قلنا هذا لا يصح أصلا، لأن حمل الناقة لا يؤول إلى العلم فلا يصلح مثالا، لكن بعتك سيفا وسيارة التي في البيت، أنت ما رأيت السيارة ولا عرفت أوصافها، فالأصل عدم جوازها هذا البيع في السيارة. فإذا بعتك هذا السيف والسيارة التي في منزلي 100,000، ثم قال لك أهل الفقه السيارة ما يصح بيعها بهذا الشكل، أو قال لك الرجل أنا سأستقيلك من السيارة لأني ما رأيته، سأرد السيارة لي خيار الرؤية، رديت السيارة، ما الذي فضل لك أيها البائع من المبلغ من 100,000؟ كيف تعرف ما الذي فضل؟ أصحاب الخبرة، وإلا تدخل فيها لهواء، سيقول البائع أنت رددت السيارة إذن السيف 90,000 والسيارة 10,000، وسيقول المشتري لا السيف 10,000 والسيارة 90,000، ويحصل النزاع، لأن كل منهما سيجعل السلعة التي أخذها المشتري سيجعل السلعة التي أخذها بثمن بخس حتى يدفع الأقل، والبائع سيجعل السلعة التي باعها وروجها بثمن أعلى حتى يربح، فلا مرد إلا إلى العرف، وهو كلام أهل الخبرة. فنقول الآن لأهل الخبرة ما رأيكم في هذا؟ قالوا السيارة قيمتها الحقيقية عندنا مثلا 60,000، والسيف قيمته 20,000، فمجموع هاتين البيعتين كم؟ 80,000. ما الذي سيرد من السلعتين؟ السيارة. كم نسبة السيارة من كلام أهل الخبرة؟ السيارة 60,000 وكلام أهل الخبرة 80، مجموع 80، نقول 6 إلى 8 كم النسبة؟ نقسم 6 على 2 يطلع لنا 3، وثمانية على 2 يطلع 4، إذا 3 أرباع. إذا نقول للمشتري قيمة السيارة تمثل 3 أرباع ما اتفقتما عليه، وقيمة السيف يمثل ربع ما اتفقتما عليه، فأنت الآن قد أخذت السيف فتدفع ربع المتفق عليه. كم ربع المتفق عليه؟ 25,000، وتنتهي القضية حينئذ، لأنه هذا يقنع الجميع. أما لو جعلناها للمتبايعين فكل سيضع السعر الذي في صالحه. نعم جميل، جميل صحيح، من المتفق عليه. نعم لا هذا طبعا حتى لو أعطونا سعرا أعلى هو مثل المسألة السابقة، نسبة وتناسب، يعني في آخر المطاف سيكون مجموع النسبتين 100، يعني لابد أن يكون مجموع النسبتين 100 مثل ما صار عندنا في الشقة وفي السيارة. نعم نعم أيوة أحسنتم، نعم صحيح. الآن إذا حصل نسأل الله العافية للجميع حادث أو ما شابه ذلك فأنتم تحولون من قبل المرور إلى ورش، وهم ما يسمون بأهل الخبرة، فينظرون إلى قيمة هذه السيارة معيبة وقيمتها سليمة ويقدرون المبلغ الذي تدفعه للعوض. نعم طبعا مر معنا قالوا لأنك إذا بعت من عبدك فأنت إنما تبيع مالا على مال فلا يصح. نعم تفضل شيخ تفضل. نعم لا هو باطل في حمل الناقة وصحيح في السيارة، ويقدر أهل الخبرة قيمة تلك السيارة ويقدرون حمل الناقة وحده إن أمكن تقديره، ثم ينسبون هذا المتبقي إلى المجموع. نعم. لا يتعذر علمه هنا. نعم لم يصح فيما يتعذر علمه في المجهول، لكن إذا كان مجهولا يمكن أن يؤول إلى العلم فيصح فيهما جميعا بقسطه من الثمن. احنا أخذنا وقتنا وزيادة في هذه المسألة، لأن فعلا مسائل تفريق الصفقة تحتاج إلى مزيد من التأمل. إن شاء الله أنها وضحت الآن، مسائل تفريق الصفقة واضح يا إخوة. طيب قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشر أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه. هذه المسألة أيضا من المسائل التي نص عليها الشارع، وهي مسألة بيع الرجل على بيع أخيه وشراء الرجل على شراء أخيه مقيس عليها، وأيضا مقيس عليها سوم الرجل على سوم أخيه، وسنأتي الآن إلى التفصيل في هذه المسائل. أولا ما صورة بيع الرجل على بيع أخيه؟ ذكر هذا المصنف فقال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. تأتي إلى إنسان قد باع سلعة قد اشترى سلعة بعشرة، زيد اشترى من عمرو سيارة بعشرة آلاف، أنت معك مثل هذه السيارة، فتقول للمشتري أنا أعطيك مثل هذه السيارة تماما بثمن أقل بعد أن انتهت البيعة الأولى. انتهت البيعة الأولى باع انتهى. نعم أحسنتم. هل هو في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار؟ علماء المذهب ينصون على أنه في زمن الخيارين. خيار ماذا؟ المجلس والشرط. صورة المسألة في مجلسي في خيار المجلس، زيد باع السيارة من عمرو بعشرة آلاف وما زال في المجلس، أو باع منه جوالا بألف ريال وما زال في المجلس اللي هو في محل بيع الجوالات، وأنا عندي محل مجاور لبيع الجوالات أو محل مجاور لبيع السيارات، فعلمت هذه الصفقة بينهما. الآن تمت الصفقة وأعطاه النقد وانتهت القضية، لكن ما زال في المجلس، فلكل منهما خيار المجلس، أي يحل لكل منهما أن يفسخ ذلك البيع. فأنا عندما رأيت هذا البيع قلت للمشتري أنا عندي مثل هذا الجوال سأعطيك بتسعمائة ريال، أو عندي مثل تلك السيارة سأعطيك بتسعة آلاف. هنا المشتري يجوز له شرعا أن يفسخ البيعة، فإذا قلت له ذلك ماذا سيصنع المشتري؟ سيفعل الأنفع له. ما الأنفع له؟ سيفسخ البيعة ويشتري مني الجوال أو السيارة، وهذا يورث ماذا؟ الأحقاد والإحن والضغائن. والإسلام أبعد أفراده عن مثل هذه الضغائن والأحقاد والإحن، وأرد منا أن نكون سليمي الصدور. مثال آخر على بيع الرجل على بيع أخيه، باع منه الجوال وليكن مثلا آيفون 6 مثلا، باعه بألفي ريال، أقول له أنا عندي آيفون 7 لو أغلى منه في السوق سأعطيك بذات القيمة، أو باع منه سيارة 2015 مثلا بمئة ألف أنا أقول سأعطيك سيارة من نفس النوع 2016 بذات القيمة، وكان ذلك في مجلس العقد أي في زمن خيار المجلس. المسألة الأخرى إذا كان في خيار الشرط أيضا لا يجوز، يعني في زمن الخيارين كما تفضل الشيخ، لا في زمن خيار المجلس ولا في زمن خيار الشرط. صورة المسألة أن يبيع زيد لعمر سيارة على أن لعمر الخيار 3 أيام، قال المشتري وهو عمر أنا اشتريت منك السيارة ب100,000 لكن لي الخيار 3 أيام، سأعود أجرب السيارة وأتشاور الوالد وأنظر في أمري 3 أيام، فإن مضت 3 أيام دون أن أعيد السيارة تمت البيعة، وإن عدت إليك أثناءها فلي الحق في الفسخ. هذا هو مقتضى خيار الشرط. لما عاد سمع أحد الجيران وهو ممن يبيع ويشتري في السيارات، فقال له لما تشتري هذه السيارة ب100,000، أنا أعطيك أحسن منها ومديل أكثر منها جدة بذات القيمة، أو أعطيك مثل هذه السيارة تماما بقيمة أقل، سأعطيك ب95,000 وتربح 5,000. ما حكم هذا؟ لا يجوز لا في زمن خيار المجلس ولا في زمن خيار الشرط، لأنه يمكن للمشتري أن يفسخ البيعة. حصل خلاف داخل المذهب إذا ما كان ذلك البيع الثاني بعد الخيارين، يعني في اليوم الرابع، أنا انتظرت حتى انتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط، في اليوم الرابع قلت له لو أنك مررت علي لا أعطيتك هذه السيارة بثمن أقل، أو أعطيتك موديل أفضل منها بذات القيمة، فما حكم ذلك؟ ظاهر المذهب أنه إذا كان، أو ظاهر كلام المؤلف أنه بعد زمن الخيارين فلا بأس. قال في المحقق قال ويحرم بيعه على بيعه على شرائه، ثم قال ظاهر كلامه سواء وقع ذلك في زمن الخيارين أو لا، وهو أحد الوجهين. أما المذهب كما جاء في الإقناع والمنتهى أن تحريم بيع الرجل على بيع أخيه إنما يكون في زمن الخيارين، في زمن خيار المجلس وفي زمن خيار الشرط. ظاهر كلام الحجاوي أن ذلك محرم مطلقا ولو بعد حين. لماذا؟ طبعا هذه الرواية التي مال إليه الحجاوي أو التي فهمت من كلام الحجاوي في الزاد رجحها ابن رجب رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وذكر الخلاف، رجح المنع، رجح رواية المنع. لماذا؟ نعم أحسنت، يتحسر المشتري، سيتحسر. هذا التعليل الأول، أن المشتري سيقول ليتني انتظرت، ليتني، فأدخلت الحزن على أخيك، أنت مطالب بأن تدخل الفرح والسرور على أخيك. في تعليل آخر، ها، ربما يقول أنه ليس هناك فائدة لأنه سيتحسر دون فائدة، صحيح، لكن هناك تعليل آخر. لا، كيف خسارة البائع؟ يعني أحسنتم، هو ما ذكره العلماء بأنه ربما سيحاول محاولات كثيرة في الاستقالة، فيكون الإزعاج لمن الآن؟ للبائع، يعني يرجع للبائع ويقول أنت أعطيتني ب100,000 وعندي جار يبيع سيارات يقول ب95، ويأتيه في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهار ويحاول معه حتى يضجر البائع فيستقيل ثم يذهب ويشتري، فحصل ما نهى عنه الشارع وهو حصول الإحن. فالراجح والله أعلم أنه لا يحل، لا يحل. لكن يا إخوة، ربما يقول قائل أخي هو من اشترى السيارة وأنا عندي معرض وأرى أنه قد غبن، أخي غبن، فنقول الغبن إيش؟ الغبن له شأن آخر، الغبن له شأن آخر، لكن لا ينبغي أيضا أن تكون صاحب معرض لأنك متهم، فأنت تلقنه قضية الغبن لتكون أنت البائع. نعم، فإذا أردت النصيحة فنعم، إذا أردت النصيحة له فنعم، إذا لم يكن لك مصلحة في ذلك. بمعنى إذا اشترى أخوك هذا الجوال ثم قلت يا أخي ترى هناك أسواق أخرى تبيع بثمن أقل، هذا الرجل رفع عليك السعر، زاد في السلعة قرابة الربع والثلث، فله أن يذهب ويستقيل منه، وله خيار الغبن، سيأتي معنا إن شاء الله تأتي الخيارات بالتفصيل. أما مجرد أنك بائع آخر تريد أن يعني تأخذ هذا المشتري إلى جانبك وتثير العداوة بينه وبين البائع الأول فهذا لا يجوز ولو كان بعد زمن الخيارين. إذا كان ناصحا لا بائعا لا إشكال، الناصح لا إشكال فيه، هو الكلام بيع الرجل على بيع أخيه، أما النصيحة فهي واجبة. لو مثلا أنا رأيت جاري ويفرح بهذه السيارة قلت يا أخي جزاك الله خير وأنا معك فرح، لكن ترى فلان الذي باعك السيارة قد غبنك وزاد عليك 10,000 وأنا لا علاقة لي في الموضوع، يعني أني لا أبيع في السيارات ولا أشتري، أنا غير متهم، فسيذهب ويستقيل من أو يعيد السيارة لأنه في زمن الخيار لا بأس، أما إذا كنت بائعا فلا. تفضل. نعم. يعني الآن السائل هو المشتري، المشتري جاء يسأل الجار، هذا لا إشكال. إذا غلب على ظن البائع الأول الذي لم يغبن المشتري وإنما حصل على ثمن زائد نعم بما يتفاضل فيه الناس في السوق، لأن الأسعار لا يمكن تكون واحدة، التفاضل نحن لا ننكره وإنما ننكر التفاضل الذي يحصل فيه غبن وظلم، فإذا كانت تلك الزيادة لا غبن فيها وظن البائع الأول أن هذا قد أفسد عليه بيعته فلا يحل له، لأنها ستؤول إلى ذات الإحن والضغائن التي تكون بين البائعين. أما إذا كان البائع الجديد هذا لا علاقة له بالأمر ثم ذهب هذا وفصل البيعة بينه وبين البائع ثم أتى واشترى دون أن يكون للبائع الجديد أي تصرف في ذلك، فأرجو أن لا حرج بشرط أن لا يحصل للبائع الأول ضغينة، لأن الشارع يحرص على هذا. العلماء يا إخوة يذكرون في كتبهم وفي فروعهم مسائل كثيرة تترك فيها السنة، مع أن السنة تطلب ويحرص عليها، ومع ذلك تترك فيها السنة تأليفا للقلوب، لكن لا يحل محل السنة بدعة، أقصد السنة الفقهية وليست السنة في مقابل البدعة. ذكر شيخ الإسلام هذا في مواطن كثيرة جدا، كأن يصلي الحنفي أو المالكي أو الحنبلي خلف شافعي يقنط في صلاة الفجر، الجمهور لا يرون سنية القنوت، والشافعي رحمه الله وأصحابه يرون سنية القنوت في صلاة الفجر، بل الجمهور يرون أن هذا لا ينبغي، منهم من يكره ومنهم من يمنع، ومع ذلك لو صليت خلف الشافعي وقنت ترفع يدك وتؤمن حتى لا يحصل ضغائن، تترك المجافة في السجود وفي الركوع والتورك في التشهد الثاني وفي كل التشهدات عند بعض العلماء إلى آخره، تتركه حتى لا يكون ذلك مؤثرا على جارك في الصلاة على المصفي معك، فتترك السنة لأجل تأليف القلوب من هذا الباب. فكيف حينئذ إذا علم المشتري إذا علم البائع الثاني أنه لو باع له بثمن أقل فإن البائع الأول سيعلم وسيحصل بينهم مفسدة، فحينئذ يمتنع سدا لهذه الذريعة العظيمة وهي حصول الإحن والأحقاد بين المسلمين. تفضل. نعم لا تحريم، نعم تحريم. تفضل. نعم طبعا الذنب على من شارك في هذا، المسألة مفترضة في غير الغبن، مسألة ما لا غبن فيها. نعم فالآن الذنب الأعظم يعود على ذلك الذي باع على بيع أخيه، الذي باع على بيع أخيه لا يحل له ذلك، والنهي يقتضي التحريم عند عامة العلماء ويقتضي الفساد عند علماء الحنابلة وجمع العلماء، ومن أهل العلم يرى أن هذا النهي يقتضي الصحة لكنه محرم، يعني الحكم التكليفي حرام بيع الرجل على بيع أخيه. طيب الحكم الوضعي عند علماء المذهب أن هذا البيع الثاني، هذا البيع باطل وغير صحيح. لكن بعد ذلك باعه، باع منه البائع الثاني لما أخبره إشفاقا عليه، بعد ذلك رجع المشتري واشترى منه، نعم إذن هي نصيحة. نعم نعم لا يجوز. نعم لأنه يؤدي إلى إغار الصدور. نعم الحنابلة لا يصحون العقد، يقول يقتضي التحريم حكم تكليفي، يقتضي الفساد حكم وضعي. لا لا ما يقولون هذا، هذا محل نزاع. هو يقتضي التحريم من حيث الحكم التكليفي، ويقتضي الفساد من حيث الحكم الوضعي، وهي قاعدة شبه إجماعية يقتضي الفساد. وإنما اختلفوا ما النهي الذي يقتضي الفساد. قالوا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد، إذا عاد إلى شرط من شروط يقتضي الفساد إلى آخره. على كل حال علماء المذهب يرون أن هذا العقد الثاني فاسدا، ومن الأهل العلم أن يصحح هذا العقد بناء على أنه لم يعد إلى ذات المنهي عنه، كما سيأتي معنا في تلقي الركبان إن شاء الله تعالى، وفي تلقي الجلب، وفي بيع الحاضر للبادي، وإلى غير ذلك المسائل. طيب دعونا بس نكمل هذه المسألة. قال وشراؤه على شرائه، شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه. طبعا يفسخ ويعقد معه عائدة إلى البيع والشراء. نعم إلى البيع المسألة الأولى والثانية. هذه المسألة شراء الرجل على شراء أخيه، صورتها أن يأتي مشتر آخر، زيد باع عمرا السيارة بعشرة آلاف، وبكر يريد هذه السيارة مشتري جديد، فيقول للبائع في زمن الخيارين، يقول للبائع أنا أشتري منك هذه السيارة بأحد عشر ألفا. يعني الآن سيربح من؟ البائع. فهذا أيضا لا يحل. ما دليلكم؟ قياسا على بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا قياس مكتمل الشروط والأركان، فلا يحل لأنه يثير الإحنة والضغائن والأحقاد بين المسلمين. قال رحمه الله ليفسخ ويعقد معه. أي نعم تختلف عن المزاد، وسيأتي معنا في السوم، لأن المزاد يدخل تحت مسألة سوم الرجل على سوم أخيه، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ليفسخ ويعقد معه يعني أن هذا التحريم يكون ما دام الخيار باقيا، سواء كان في خيار المجلس أو خيار العقد. وهذه الكلمة ليفسخ ويعقد معه تلغي ما ذكره المحقق. المحقق يقول ظاهر كلام الحجاوي أنه يقصد مطلقا في زمن الخيارين ولا، وهذا غير صحيح في الواقع. لا. الآن دلنا على ذلك هذه العبارة، فقوله ليفسخ ويعقد معه دليل على أن الحجاوي هنا وافق كلامه فين؟ في الإقناع، ووافق كلام المنتهى. فالحجاوي هنا يرى ما يراه المذهب، وهو أنه بعد زمن الخيارين لا حرج، بعد زمن الخيارين لا حرج. ها؟ نعم يعني بعد خيار المجلس وبعد خيار الشرط، بمعنى إذا انتهى خيار المجلس تفرقوا وما في خيار شرط، يجوز لك أيها البائع الجديد أن تقول له ترى عندي سيارة مثل السيارة اشتريتها بثمن أقل، أو تقول للبائع ترى عندي ثمن أعلى مما أخذته من المشتري، أو سأشتري منك بذات المبلغ سيارة أقل. هذا بعد الخيارين، هذا ما ظهر من كلام الحجاوي وصرح به في الإقناع وصرح به الفتوح في المنتهى. بقي معنا أنه هناك رواية أخرى رجحها ابن رجب رحمه الله، وهو أنه يحرم مطلقا حتى بعد زمن الخيارين. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك عداوة. واختار هذه الرواية أيضا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، فيرون عدم جواز بيع الرجل على بيع أخيه، ولا شراء الرجل على شراء أخيه ولو بعد زمن الخيارين. إذن كلمة يفسخ ويعقد معه، هذه الكلمة تفيد أن الحجاوي يرى ما يراه علماء المذهب، وهو أن هذا التحريم مقتصر على زمن الخيارين، فبعد زمن الخيارين يجوز. والرواية الأخرى في المذهب لا يجوز، اختار هذه الرواية ابن رجب الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا هو الأقرب، لأن العلة التي لأجلها حرم بيع الرجل على بيع أخيه ما زالت موجودة، وإثارة الأحقاد بين المسلمين. قال رحمه الله تعالى ويبطل العقد فيهما، أي في بيع الرجل على بيع أخيه وفي شراء الرجل على شراء أخيه، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ومن أهل العلم من رأى صحة العقد، من رأى صحة العقد، طبعا فيهما المقصود العقد الثاني في بيع الرجل على بيع أخيه وفي شراء الرجل على شراء أخيه، وإلا العقد الأول فهو صحيح عند الجميع، فهو صحيح عند الجميع. إذن إذا اشتريت على شراء أخيك فهذا الشراء باطل، حكم التكليف حرام، حكم الوضع باطل عند الحنابل. إذا بعت على بيع أخيك حكم التكليف حرام، حكمه الوضع باطل عند الحنابل. بقي معنا هذه المسألة ونختم بها، وهي حكم سوم الرجل على سوم أخيه، سوم الرجل على سوم أخيه. أسأل مساومة هي مقدمات البيع، ومعلوم يا فضلاء أن البيع على قسمين، بيع أمانة وبيع مساومة. عندنا بيوع أمانة وعندنا بيوع مساومة. أكثر البيوع التي تحصل عند المسلمين هي بيوع مساومة، والأصل في المساومة الحل والإباحة، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساوم على بيع القعب وعلى بيع الإناء، فقال رجل بدرهم، قال من يزيد؟ قال أنا بدرهمين، فباعه. فالمساومة جائزة. وأنا أعجب من بعض الباعة إذا أتيت تساومه فيقول لك أنا ما عندي أكثر من ثمن، أنا ما عندي لثمن واحد. نقول هذا خلاف السنة، لأن المساومة مشروعة، لا بأس أن تساوم، فأنا أريد في السلعة 10,000، لكن السوق كما يقال ليس على ما يرام، فربما أرضى بأقل إذا رأيت مساومة، فأنا سأقول أنا أريد السيارة 10,000. قال المشتري أخي الآن السوق يعني ليس كما كان، والناس في حال يعني أقل، فأعطني هذه السيارة ب9,500 ريال، ويقول لا أعطيك 9,700. هذه المساومة جائزة لا بأس بها، لكن بشرط ألا يحصل فيها غبن، حيث إن بعض الباعة يرفع الثمن عن الثمن المعتاد، يقول حتى إذا ساومني المشتري عدنا إلى الثمن المعتاد. هذا لا يحل، لا يجوز أن يرفعه بهذه النية. يقول هو يعرف أن السيارة لن تزيد على 10,000، فيقول السيارة ب13,000، ثم يقول أنا أعرف هذه 3,000 هي مجال لي حتى إذا نزلت لا أنزل عن 10. هذا هناك فتوى من اللجنة الدائمة بمنع هذه الصورة، لأنها حينئذ يعني لو أنه باعه ب13,000 لكان ذلك غبنا، وإنما أنت أعرض سلعتك بالسعر الذي ينبغي، ثم إن ساومك ورأيت أن سومه قريب مما تريد ورغبت فبع، لم ترغب تبقى على ثمنك. ومن هنا نرى التفاوت الكبير بين أول ثمن يذكره البائع وبين ما يستقر عليه البيع، ثمن كبير جدا. يعني أحدهم أراد أن يبيع جرك العسل، يقول يعني يقول المشتري لما أتيت لهذا البائع قال هذا الجرك العسل صافي وممتاز ب1,000 ريال، يقول والله ما زلت معه حتى أوصله إلى 50 ريالا. هذا قصة حقيقية. يقول يمكن حصل مع الشيخ أيضا. نعم. يقول أوصلت إلى 50 وما اشتريت معه. قال يا أخي من 1,000 إلى 50 وما تشتري؟ قال أردت أن أكشف عوارك، يعني هذا إجرام، من 1,000 إلى 50. نعم. هذا ليس عسلا ولا حتى زيتا، الزيت أغلى من هذا، لا أدري من أين أتى به. فالذي يعنيه أنه لا ينبغي للباعة، بل لا يحل عند بعض العلماء أن يرفع الأسعار، يقول حتى إذا ساومني مساوم فإذا أنا أقل. بعض الباعة يقول لي يا أخي عندنا فلان معروف أنه يساوم إلى أكبر حد ممكن، فإذا جاءني هذا المشتري، أقصد المشتري، يقول إذا جاءني هذا المشتري الذي يكثر المساومة ويلح إلحاحا شديدا فأنا أرفع السعر قليلا، لعلمي أنه لا يرضى بذات السعر، مستحيل يرضى. أنا أقول الرفع اليسير، الرفع اليسير الذي يتغابن فيه الناس، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه لهذه المصلحة. أما الرفع الكبير يوقع هذا البائع في حرج لو أن المشتري لم يساوم. يعني مثلا أنا أعرف أن السيارة 10,000 وأنا مطمئن أن أبيعها 10,000 لأني رابح فيها 2,000، فجاءني إنسان فقلت ب15,000 قال شريت، هنا يحصل ماذا؟ حرج. حتى بعض البائع يقول لا أدري ماذا أفعل، إن قلت له لا يا أخي سأعطيك 10، فإذا أنا يعني غير صادق في ذكر الثمن الأصلي، وقد يشك أيضا ولا يشتريها حتى 10، ما يشتريها مع أنه كان يرغب أن يشتريها ب15. فحينئذ نقول من البداية ضع سعرا معقولا مما يتغابن فيه الناس، يعني الزيادة اليسيرة لا حرج فيها، هذا يتغابن فيها الناس. فإن ساومك إلى ما هو أقل من هذا بيسير فالأمر يسير. أما تجعل سعرا مرتفعا جدا وتقول حتى إن ساومني نزلنا إلى ما أريد فهذا يقعك في حرج كما تقدم. إذن الأصل في المساومة الحل، أنتهي من المسألة وأعود إليكم إن شاء الله. إذن الأصل في المساومة الحل والإباحة، بل هو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الأول يا إخوة، هو بيوع المساومة. النوع الثاني يسمى بيوع الأمانة. بيوع الأمانة هو البيع الذي يترتب على أمانة من؟ البائع، على أمانة البائع. وهذه يعني بيوع الأمانة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى التولية والوضيعة والمرابحة. هذه تسمى بيوع الأمانة، التولية والوضيعة والمرابحة. سميت بيوع أمانة لأنها منبنية على أمانة البائع، وصورتها كالتالي. نبدأ بالمرابحة. يقول البائع: اشتريت هذا الجهاز بألف ريال، أربحني فيه مئة وخذه. فأنت الآن اعتمدت في هذه الزيادة في هذا الربح على كلام من؟ على كلام البائع. هذه صورة المرابحة. صورة الوضيعة: اشتريت هذا الجهاز بألف ريال، أعطني فيه 950 ريالا. فالسوق نازل والناس في شظف، وأرضى أنا ب950 بأقل من رأس ماله. وهذه نسمعها عند بعض الباعة: خذه بأقل من رأس ماله، خذه بخسارة، تسمى وضيعة. النوع الثالث التولية، وأظنها ظهرت لكم، أن يبيع السلعة برأس مالها. اشتريته بألف ريال، خذه بما اشتريت به، أي بألف ريال. فهذا يسمى تولية. هذه الأنواع الثلاثة تسمى بيوع أمانة. ما الفرق بين بيوع المساومة وبيوع الأمانة؟ بيع المساومة إن لم يكن فيها غبن فليس للمشتري أن يرد السلعة حتى وإن كان في زيادة، لكن زيادة يتغابن فيها الناس، أي يتسامح فيها الناس. يعني هذا الجهاز الناس يبيعونه بألف مثلا، هذا بيع مساومة، نرجع للمساومة. تساومت أنا وإياك فبعته منك ب1050 ريالا، ليس لك الحق في أن تسترجع الخمسين، لأن الخمسين تمثل 5%، وهذا مما يتغابن فيه الناس، هذه الزيادة طفيفة يتغابن فيها الناس. لكن الجهاز بألف في بيع المساومة، ساومتني وساومتك وصلنا إلى 1500 والناس يبيعونه بألف، فلي الحق أن أعود، لأن 500 تمثل النصف، هذه زيادة مرتفعة لا يتغابن فيها الناس، يعني لا يحصل فيها تسامح بين الناس. فهنا يحق لي الخيار، إن شئت عدت وقلت أعطيني الفرق، وإن شئت قلت خذ جهازك وأعطيني المال، على خلاف بين العلماء كما سيأتي معنا. هذا المساومة انتهينا منها. إذن في بيع المساومة إن لم يحصل فيها غبن فليس للمشتري الحق في إعادة السلعة، وكذلك ليس للبائع، لأن البيع عقد لازم يقتضي عدم رجوع أي منهما إلا إذا أقاله الآخر. في بيوع الأمانة الوضع يختلف، حتى لو باعني بما يتبايع به الناس لكنه كذب عندما قال اشتريته بألف، هو معلوم أنه فعلا في السوق ب1100، فهو قال اشتريته بألف فأربحني فيه 100، فأربحته فيه 100، فتبين أنه يكذب وأنه لم يشتريه بألف وإنما اشتراه ب500 ريال. فللمشتري إيش؟ الخيار، الخيار إما أن يرد السلعة وإما أن يأخذ ما فضل. كيف يقدر ما فضل؟ لو قلنا قدر ذلك في السوق لرجعنا إلى 1100، فماذا نصنع هنا؟ من يعرف هذا؟ أحسنتم، نربحه على 500 النسبة التي ربحها في 1000. كم ربح في 1000 لما كان قال الجهاز ب1000 فأعطني 100؟ 100 كم تمثل من 1000؟ 10%. وهو اشترى الجهاز بكم؟ 500. فنقول نربحك على 500 كم؟ 10%. كم 10% حق 50؟ حق 500؟ نعم 50 ريالا. فنعطيه 550 وتأخذ جهازك. وضحت يا أخوة الفكرة؟ نعم. ألا سيؤذن الظهر؟ طيب أعيد هذه المسألة. قلنا في بيوع الأمانة هذه مردها يا فضلاء إلى أمانة البائع، كأن يقول البائع اشتريت الجهاز بألف فأربحني 100، أربحني 10% وما شابه ذلك. فإن بان صادقا فالبيع لازم وانتهى، وإن بان كاذبا حتى وإن كان الثمن هو الذي يبيع به الناس، إلا أنه يعاد إلى المشتري الخيار، فيقال له إن شئت رددت الجهاز وأخذت 1100، وإن شئت أخذت الجهاز بالربح الذي قدره، المئة منسوبة إلى الألف 10%، إذن الخمسمائة سيربح فيها 10% وهي 50 ريالا فقط، فتعطيه 550 فقط وترد الباقي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.